الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك يا تيسير. عكرمة أريها ليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن جمال. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا الكويتي قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناها من الناس؟ قال: هي رؤيا عين، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أريها التي هي رؤيا عين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة تسقيبه إلى مسجد الأقصى، شجرة المدعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. حدثنا عمرو عبد الجبار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الزبيدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا في الناس. قال: هي قال رؤيا عين، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أرسل به في المسجد والشجرة المدعونة في القرآن. صدام رحمه الله. بكير عندك حدثنا عمرو أريها لا أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة ليلة أسري به ليلة أسري به أسري به إلى بيت المقدس به عندك أريها عندك التي أريناك عبد الرحمن عبد القادر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الجمندي حدثنا سفيان عن عمر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال وهي رؤيا عين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم نعم هي رؤيا عين أريها أريها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة قال تعالى والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم يكفي بارك الله ما وجه الشاهد من الحديث على كتاب القدر عندك يا محمد بن محسن كيف قدر الله عليهم أن تكون ملعونة كيف نعم يا فند قدر الله عليهم التكذيب بالإسراء والمعراج

قال في الحديث من الفوائد غير ما تقدم. قال القاضي عياض: فيه حجة لأهل السنة أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في الآخرة، خلافا لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى، ومنهم من زاد على ذلك فزعم أنها كانت في الأرض. وقد سبق الكلام على ذلك في أواخر كتاب الرقاق، وفيه إطلاق العموم وإرادة الخصوص في قوله: أعطاك علم كل شيء، والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شيء يتعلق به. ليس في اللفظ الذي بين أيدينا أعطاك كل شيء، فلعله في بعض ألفاظه. وليس المراد عمومه، لأنه قد أقر الخضر على قوله: وإني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وقد مضى واضحا في تفسير سورة الكهف. وفيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعريض، وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجج ليتوصل إلى ظهور الحق، وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك. وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه، ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق. يعني ما يقول إنسان: كيف تتناظر مع أبيك؟ هذا حجة لك، فلان أكبر منك سنا لماذا تناظره؟ هذا حجة على جواز ذلك إذا كان المقصود إظهار الحق والتزم فيه الأدب. ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر وخلق أفعال العباد. وفيه أنه يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعض، كحالة الغضب والأسف، وخصوصا ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب. فإن موسى عليه السلام لما غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والده باسمه مجردا، وخاطبه بأشياء لم يكن يخاطب بها في غير تلك الحالة، ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع شبهته. ما ذكره الحافظ هنا في قضية الحدة في الخلق يريد به موسى كيف قال: وفيه أنه يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعض، كحالة الغضب والأسف، وخصوصا ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب. لا بأس أن يوصف نبي الله موسى بذلك، ولم يستخدم الغضب إلا من أجل الله، والحدة ما استخدمها إلا في الغيرة على دين الله، يوم أن ألقى الألواح وأخذ بلحية أخيه يجرها إليه. نعم، ما هو بمثل من يبتلى بهذه الأخلاق ويستعملها في مصلحته الذاتية، في أمور دنيئة، في أمور لا تليق؟ هذا نبي من أنبياء الله جل وعلا، ما خرج عن صوابه، ما خرج عن صوابه. وبالنسبة لقتله للقبطي فذلك قبل البعثة، يوم أن غضب حتى وكزه فقضى عليه، هذا قبل البعثة. والكلام على ما قبل البعثة، شامخ الرحمن قم، الكلام على ما بعد البعثة. أما قبل البعثة فهو رجل من أتباع أنبياء بني إسرائيل، مسلم من أتباعهم. نعم، فالعصمة بعد النبوة، العصمة بعد النبوة. وقد استغفر الله فغفر له. نعم، ما أسوأ كلام سيد قطب في نبي الله موسى، سخر به أيما سخرية، تكلم عليه أيما كلام، على سوء أخلاقه وغضبه، وعلى أنه ما غيره أن طال عمره وكبر، ولا غيره أن صار نبيا إنه على تلك الحال إلى آخره. لا، يقول أنه من البداية، من البداية منذ أن قتل القبط وهو ليس بنبي، وعندما رمى بالعصا وفر قال هذه صفة العصبي المزاج، وأنها استمرت معه حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ما غيره الزمان ولا كونه صار نبيا، من هذا الكلام السيء، سيء للغاية. حسبي الله ونعم الوكيل. ترى الناس قبلك 1400 سنة ساجدين، ليش تدخل أنت؟ اسكت مثل ما سكت الناس، اروي الحكاية وامشي، تكلم مثل ما تكلم واسكت. يسعك ما وسعهم، علماء فطاحلة أجلاء مئات السنين ما عبروا بتعبيرك، لا تتكلم شيء ترى الناس سكتوا عنه اسكت، تكلم مثل ما تكلم العلماء وامشي. حسبنا الله ونعم الوكيل. خرج الله فضائحه التي فيه نفسه، الله أعلم إيش داخله من بلاء. هذا بارك الله فيك سيد قطب فيه بلايا كثيرة، ما يعني فيه رواسب من بدع عدة، تارة يقول بقول الجهمية في خلق القرآن، في تفسير قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قال لأنه من صنع الله، من صنع الله. وتارة يتكلم بكلام الروافض، وتارة بكلام أصحاب وحدة الوجود، وتارة بكلام الاشتراكيين، وتارة وتارة، كل ساعة له كلام. نعم، والخوارج أيضا كلام الخوارج. كيف؟ الشعراوي أيضا يعني مليء بالضلال، مليء بالضلال، أشعري وعقلاني، إيش أقول لك؟ قالوا مرة حضر الشعراوي مع أنور السادات في اجتماع للعلماء والوجهاء، اجتماع كبير، وصلى بهم الشعراوي وألقى كلمة فيقول لأنور السادات، يقول الشعراوي: لو أن لي من الأمر شيئا لأنزلتك منزلة من لا يسأل عما يفعل، يعني منزلة الله. فقام أحد علماء الأزهر وقال: أيها الناس، أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم مرتد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أقام الصلاة وتقدم صلى بالناس. أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم مرتد. اليوم الثاني مباشرة ينزل اعتذار في الصحيفة الرسمية. انتفض عليه الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء بارك الله فيكم أصحاب الفضيلة، أهل البطون المستطيلة، كما قال بعضهم: مرحى لأصحاب الفضيلة أهل البطون المستطيلة، أنى بحين مع الرئيس وإن تمرغ في الرذيلة. الله أعلم إيش اتجاه صاحب هذه الأبيات، لكنها تصدق على الشعراوي من سار مساره. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة كتبتم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي؟ قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى، ضع ضمه على الميم من آدم، فحج آدم مرة ثانية، فحج آدم موسى، اكتبها مرتين، فحج آدم موسى، ثلاثا، آخر شيء اكتب ثلاثا، يعني عندما تكتبها عندك فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى ثلاثا. كيف؟ ايه، على ان الرسول قال ثلاثا لكن مكتوب امامي اثنتان ثم قال ثلاثا، نقراها كما هي الى هنا.